أن تحري المكان هو مسجد الفتح لم يقل به أحد ممن اعتد بقوله من أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله.